كلمات مانع ابن حمد اليامي، أداء عبد العزيز اليامي. يا الله تغفر ذنوبي وقبل التوبة، عفوك لما جاء حسابي تلطف بحالي، يلي جعلت الحياة ايام محسوبة، تجعل خواتي مهام خير الأعمال. يا عاذليني عن المنهاج ودروبة، خلوني أسج وامشي في الخلل خالي، ارتاح لجيت لي في راسي مشذوبة، وابد بعد النظر من مرقب عالي، ولا بوعد حياة مجراه جنوبة، يجري به الماء جديد انت وما سالي، ولا براض وسيع خضرة شوبة، مدها لذا الذود من وتكل وبالي، مدها لذا الذود من وتكل وبالي.